كل غلطة تجينا ما نمشيها يشبه وجه الزمان معقد حجاجه داري الناس ونحاول نراضيها غير المشاري ما أخذنا ولا حاجة لكن هالسالفة وش جاب طاريها غير انت يا شمعة الخفاق وسراجة يا تحفة ما وجد تحفة توازيها يا ملح شعري ويا رمزه ويا تاجه تعال شوف الحنايا وش يجي فيها من لحظة فراقنا لوقت نتواجه تحصل بها اشياء ما ندري وش نسميها خلت رجول الهجوس الغبر دواجة اي والله هواك لكن ويش تاليها ما دام كل الدروب اليك من عاجة من يدك كل الطعون الله يحييها إلا طعون الفراق المر وزعاجة سنين عمري قطفت أحلى لياليها خذت قلبي وأنا اللي كنت محتاجة تسهر النوم والضحكة تبكيها والناس قالوا يعد الشخص ما واجه سوت لك كل حاجة كنت تبغيها وانت ايش سويت ما سويت لي حاجة وانت ايش سويت ما سويت لي حاجة وانت ايش سويت ما سويت لي حاجة وانت ايش سويت ما سويت لي حاجة